حجارتي أراها كل يوم وهي لا تراني. نافذتي تطل تطل على جارتي أراها كل يوم وهي لا تراني. مهتمة طبعا مهتمة طبعا مهتمة طبعا مهتمة طبعا. إغراؤها واضح كالشمس. جارتي تتدلع وتسدل شعرها تدعو الهواء يسرق ثوبها وعند وقت الحسم تدير لي ظهرها. نافذتي تطل تطل على جارتي أراها كل يوم وهي لا تراني. تتمنع وترفع شعرها تنفخ بفمها وكأن الحر أتى وعند وقت الحسم تغلق ستائرها. كالشمس. مهتمة طبعا مهتمة طبعا مهتمة طبعا مهتمة طبعا. إغراؤها واضح كالشمس.